القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءة القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. نفتتح القراءة كالعادة برواية قالون عن نافع بقصر المفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تفضل اقرأ، وكما ذكرنا بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع عن قالون عن نافع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أحسنت. في قوله نعمة الله رسمت بإيش؟ رسمت بالتاء. من الذي يقف عليها بالهاء؟ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. والباقون؟ بالتاء. تذكر شاهده من الشاطبية؟ قوله رحمه الله: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. حقا لمن؟ لابن كثير وأبو عمرو. والراء في رضا؟ للكسائي. أحسنت. وفي قوله دار البوار، الراء هنا جاءت مكسورة، فهي تقرأ بإيش؟ بالإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، وبالتقليل لورش وحمزة، وبالفتح للباقي. وبالفتح للباقي. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وفتحت في البوار، فاندرج مع قالون على هذا الوجه من؟ ابن عامر وعاصم وأبو الحارث عن الكسائي. أحسنت. تقرأ لقالون بالتقليل، سيندرج معه من؟ لورش. نقرأ عفوا إيه؟ لورش بالتقليل سيندرج معه خلاد. تفضل. ألم تر إلى الذي ذكر وأحلوا قومهم دار البوار. أحسنت. بعد ذلك لأبي عمرو الإمام ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. في قوله وسخر لكم، فيها الإدغام السوسي في الموضعين، وكذلك في قوله بأمره لو وقفنا عليها فيها تحقيق الهمزة وإبدالها ياء خالصة لحمزة. أحسنت. قرأت لقالون، اندرج معه الكل إلا ورشا والسوسية وحمزة. أحسنت. ستقرأ لمن من هؤلاء؟ لورش الأقرب. ويندرج معه على وجه حمزة. وجه النقل. على وجه النقل جميل، لأن الأنهار متطرفة وقفنا عليها. تفضل. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اقرأ بالسكت يا حمزة. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. قرأت لقانون وخط المتصل اندرج معه الكل إلا ورشا والصوصية وحمد. نعم، كالآيات السابقة. سنبدأ بمن؟ بورش. نعم، نبدأ بورش بالإشباع، سيندرج معه حمزة. تفضل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ثم السوسي بالإدغام. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه. أحسنت. هنا في قوله وآتاكم، والذي فيها فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. نعم، فيها لورش أربعة أوجه، قصر لأن لدينا بدل ويائي، فمع قصر البدل فيه فتح ذات الياء، فتح ذات الياء، ومع التوسط في البدل التقليل، وفي إشباع البدل الفتح والتقليل. جميل. في قوله ما سألتموه، سألتموه هنا فيه همزة هذه الكلمة، فلحمزة وقفا إيش؟ التسهيل. التسهيل، لأننا وقفنا عليه وهو متطرف بزائد. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع، فاندرج جمع الكل إلا وجهان لورش، وكذلك خلف ابن كثير وحمزة والكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم. وآتاكم من كل ما سألتموه، اندرج معه ابن كثير. أقرأ لورش بتوسط البدل وعليه التقليل. أحسنت. وآتيكم من كل ما سألتموه، أحسنت. أقرأ لورش بإشباع البدل وعليه الفتح ثم التقليل. وآتاكم من كل ما سألتموه، أشبع مع التقليل. وآتيكم من كل ما سألتموه، اقرأ لحمزة. وآتيكم من كل ما سألتموه، ثم كسائي. وآتيكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في قوله نعمة الله مر معنا قبل قليل أن ما رسم بالتاء فإن ابن كثير والبصري والكسائي يقف عليه بالهاء، وأما الباقون فيقفون عليه بالتاء. وذكرنا قول الشاطبي إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. فقد قرأت لقالون اندرج معه الكل. واصل. إن الإنسان لظلوم كفار، اندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. اعطف ورشا بالنقل. نعم. إن الإنسان لظلوم كفار، ثم حمزة. إن الإنسان لظلوم كفار، أحسنت. وهذا لحمزة إلا وجها لمن؟ لخلاد درج مع قالون في قراءتنا الأولى لهذه الآية. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الموضع من المواضع التي في إبراهيم التي قرأها هشام بإيش؟ بالألف. إبراهام أحسن، بفتح الهاء والألف. أما الباقون فقرأوها بكسر الهاء ويا بعدها. ويا بعدها. يقول الشاطبي وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا وتحت الرأد، يعني يقصد إبراهيم. أحسنت. وتحت الرأد حرف تنزل. جميل. قرأتها لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وهشاما وحمزة. أحسنت. ستعطف ورش لأن الأقرب. تفضل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحسنت. هنا قرأت لورش بإيش؟ قصر البدل. بقصر البدل فاندرج معه والنقل اندرج معه خلاد. خلاد. أعطف خلادا بالسكت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعطف خلفا يترك الغنة. جميل. مع النقل ثم السكت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم السكت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اقرأ لورش بتوسط البدل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحسنت. وسط الأصنام ثم أقرأ بالمد وأشبع الأصنام. تفضل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الذي بقي؟ بقي هشام. هشام تفضل. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أحسنت. في قوله الناس فيها إيش؟ الإمالة لدور البصري. وفي قوله عصاني، عصاني فيها الإمالة للكسائي، إمالة كبرى للكسائي وحده، وفيها فتح التقليل لورش، ليس كذلك؟ قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا ودور البصري والكسائي. ستعطف من هؤلاء من؟ الكسائي. أحسنت. تفضل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم. أحسنت. ثم ستعطف بعده دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. تفضل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أحسنت. ثم بعد ذلك ترقيق الراء لورش بترقيق الراء. لاطف ورش. أحسنت. ثم التقليل بالفتح في الموضعين ثم التقليل. نقرأ ابتداء بالفتح في قوله إيش؟ بالفتح في الموضعين السابقين الذي هما إيش؟ الناس وعصام. له فيها إمالة. ثم التقليل في عصام. تفضل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم. أحسنت. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.